فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الجن أن السحرة والمشعوذين يتقربون للجن، فما معنى تقربهم للجن؟ يعبدونهم، يسجدون لهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، هذا معنى. نعم، يعني يصرفون العبادة للجن، يذبحون لهم وينذرون لهم ويعملون ما يأمرونهم به. نعم.